قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفاوت الناس في الحب، وبيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى. واعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حالا في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى، فإن الآخرة معناها القدوم على الله تعالى ودرك سعادة لقائه. وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه وتمكن من مشاهدته من غير منغص ولا مكدر، إلا أن هذا النعيم على قدر المحبة، فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة. وأصل الحب لا ينفك عن مؤمن، لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة. وأما قوة الحب واستيلاؤه فذلك ينفك عنه الأكثرون، وإنما يحصل ذلك بشيئين: أحدهما قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب. فأحد أسباب ضعف حبه قوة حب الدنيا، وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنسه بالله. والدنيا والآخرة ضرتان، وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر والانقياد إليهما بزمام الخوف والرجاء، وما ذكرناه من المقامات كالتوبة والصبر والشكر والزهد والخوف وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفاوت الناس في الحب. معلوم أن الشيخ يتحدث عن ما عنون له بكتاب المحبة والشوق والأنس والرضا، وهو يتحدث عن كما قلنا عن ربع المنجيات، تكلم عن التوكل وتكلم عن الصبر وتكلم عن الشكر وتكلم عن التوبة وعن في أشياء في مباحث مرت، وتحدث أيضا في مبتدأ هذا المبحث عن المحبة من حيث حقيقتها، كما تكلم أيضا عن الأسباب التي تورث المحبة، ومن حيث أن الإنسان يحب نفسه ويحب من أحسن إليه، وأن كل ذي إحسان فالأصل أنه يكون محبوبا. وتكلمنا عن كل هذا، ثم تكلم عن المعرفة، معرفة الله عز وجل، وأطال في ذلك، وبينا أن ليس المقصود هو المعرفة لذاتها، وإنما المقصود هو عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن مجرد المعرفة وحدها قد لا تكون كافية في صدق التعبد وتحصيل حب الله عز وجل وتحصيل مراضيه سبحانه وتعالى، لأن المعرفة ذاتها قد تحصل عند أناس لا يظهر عليهم المطلوب من حسن السلوك وصدق العبادة وصحة المعتقد، بل كما ذكر العلماء إبليس من أعرف الناس بالله عز وجل، وهو يعرف الله عز وجل ويعترف بربوبيته، بل لعله رأى من عجائب قدرته ومن ملكوته ما لم يرى غيره. فمجرد المعرفة ومجرد إدراك صفات الله عز وجل وأسماءه وأسمائه والنظر في نعمه وآياته وآلائه ليس وحده كافيا، وإنما المقصود كما ذكرنا ونبهنا هو العبادة، والمطلوب ليس المعرفة، المطلوب العبادة. والعبادة طريقها الكتاب والسنة، ولا شك أن أن أن أن أن أن هناك أسبابا مؤثرة في هذا، لا شك أن التعرف على آلاء الله وآياته لا أثرها، وأن حب الله عز وجل أيضا يأتي من قوة التعرف على آياته وآلائه ونحو ذلك، لكن هذا وحده ليس هو الطريق الوحيد، لأن الشيخ وكثير كما قلنا من بعض الكتب التي تغرق في مثل هذا، وبخاصة الكتب التي تنحى منها التصوف، فإنها تتكلم عن مثل هذا بما لا يعضده الكتاب والسنة. وأما حب الله عز وجل فهذا أيضا أشرنا إليه في أول حديث عن كتاب المحبة، وأن حب الله هذا نوع من أنواع العبادة، ونبهنا كذلك في أول الحديث على أن حينما قال إن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات إلى آخره، قلنا إن المحبة نوع من أنواع العبادة، وأنها لها منزلتها من العبادة ومن أنواع العبادة الأخرى من الخوف والرجاء والتوكل والخضوع والإنابة والتذلل والخشوع ونحو ذلك، فكل هذه مجتمعة تحقق العبادة وصحة التعبد. ولا شك أن الحب حب الله عز وجل ومن أعلى المقامات، وعلى هذا البيان الذي سبق نفهم ما أورده الشيخ رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لهذا، لكن ذكرنا ذلك من باب الربط بين ما سبق وبين ما نحن بصدده. فقال رحمه الله: فصل في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفاوت الناس في الحب. قال: وبيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى. قال: واعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حالا في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى، فإن الآخرة معناها القدوم على الله تعالى ودركوا سعادة لقائه. لا شك أن العبد إذا رزق حب الله سبحانه وتعالى فإنه يحصل له من صحة العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى والاجتهاد أيضا، لأن وأشرنا كذلك أيضا إلى أن الحب منه ما هو فطري ومنه ما هو جبلي ومنه ما يزيد بالنظر والتفكر وأيضا زيادة العبادة. فقوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا من أصحاب الأوثان لأوثانهم، أو أشد حبا لربهم من الوثنيين الذين يحبون الله، لأن قوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، دل على أنهم يحبون الله، أن من الكفار من يحب الله سبحانه وتعالى، ومن المشركين من يحب الله عز وجل، لكنهم مشركون في المحبة، يشركون في المحبة. فيمكن أن يكون قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني إما أن يكون أشد حبا من أهل الأوثان لله، حبهم لله أشد من أهل الأوثان من حب أهل الأوثان، أو أشد حبا لله من حب أهل الأوثان لأصنامهم، وكلا المعنيين واضح. فلا شك أن أهل الإيمان يحبون الله سبحانه وتعالى، ولا شك أيضا أن إذا ازدادت المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وآلائه يزداد الحب. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا بعضا من أسمائه وصفاته، النظر فيها وتأملها وإدراك معانيها وما دلت عليه يزيد العبد محبة الله سبحانه وتعالى. وحينما تزداد محبة الله في القلب يظهر ذلك على السلوك، لا من الاجتهاد في التعبد ولا من النشاط في العبادة ولا على ما سوف يبسط الشيخ، لأنه سوف يتكلم عن الأسباب المقوية لحب الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حالا في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى، كما قلنا يضم إلى الحب الأنواع الأخرى من أنواع العبادة، من الخوف والرجاء والتوكل والإنابة وكل هذه لابد أن تكون موجودة لدى العبد، وإن كان لا شك أنها يختلف درجة تحقيق العبد لها ما بين حال وحال وما بين فينه وبينه وفينه وبين أحوال وأحوال، فحال المرض غير حال الصحة، وحال الأمن غير حال الخوف، وحال الهدوء غير حال الاضطراب، وحال أحيانا تحقيق بعض الأمور الدنيوية يزداد القلب نشوة ويزداد إقبالا، فلا شك أن وللنفوس كما هو معلوم إقبالا وإدبار، لكن على كل حال المؤمن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأصدق حبا وأشد حبا على ما سوف أيضا يزداد بيانه إن شاء الله. قال: وأعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حالا في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى، فإن الآخرة معناها القدوم على الله تعالى ودرك سعادة لقائه، بمعنى لا شك أن الآخرة هي دار القرار وهي دار الجزاء وهي أن دار الأمل العظيم للمؤمنين من حيث ما يرجونه من عظم ثواب الله سبحانه وتعالى وصنوف نعيمه. فالآخرة معناها القدوم على الله تعالى وإدراك سعادة لقائه، وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه وتمكن من مشاهدته من غير منقص ولا مكدر، إلا أن هذا النعيم على قدر المحبة، فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة، يعني كما قلنا كلما صدق التعبد. الحقيقة العبادة الحب لا شك أنه نوع من العبادة، ولكن كما قلنا يضم إليه الأنواع الأخرى من أنواع العبادة، من التذلل والتوكل والإنابة والرضا عن الله سبحانه وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى، وأيضا القيام بالشعائر، لأنه أشرنا أيضا كثيرا فيما سبق أن هذه أعمال قلوب، الحب والخوف والرجاء والتوكل هذه أعمال قلوب، والطمع يدعونه خوفا وطمعا، فهذه أعمال قلوب، لكن أيضا لا بد أن يتبعها وأن تكون باعثة على أعمال الجوارح من أداء الصلاة والركوع والسجود والأذكار والتلاوات والأوراد وحتى أيضا الأذكار اللسانية وأعمال الجوارح وسائر المطلوبات الشرعية من الصيام والزكاة والصدقات وصلة الأرحام وكل ما أمر الله عز وجل به، فالعبد يحبه وينقاد ويبادر في الاستكثار منه مما يحب الله ويرضاه، كما أنه يبتعد عن مناهي الله ومساخطه، فكل هذه لابد أن تفهم على أنها مجتمعة وأن مجموعها هو الذي يحقق للعبد القرب من الله سبحانه وتعالى وما يرجو من عظيم النعيم والرضوان. فكلما زاد الحب ازدادت اللذة. قال: واصل الحب لا ينفك عن مؤمن، لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة، وهذا صحيح، ما في شك أن المسلم والمؤمن لا شك أنه عنده قدر من حب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه نابع من إيمانه وليس فقط المعرفة. الشيخ يقول: لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة، لا، لأنه لا ينفك عن أصل الإيمان. ولهذا قلنا لكم أحيانا أن المعرفة قد لا تحقق حبا بل لا تحقق إيمانا، قلنا لكم أن إبليس من أعرف الخلق بالله، وإنما كان ينبغي أن يقول: لأنه لا ينفك عن أصل الإيمان. الحب واصل الحب لا ينفك عن مؤمن لأنه لا ينفك عن أصل الإيمان، لأن بقدر ما يقوى الإيمان يزداد الحب، هذا صحيح، والمؤمن عنده قدر من الإيمان ولا شك، وبهذا القدر يكون عنده قدر من الحب. قال: وأما قوة الحب واستيلاؤه فذلك ينفك عنه الأكثرون، وإنما يحصل ذلك بشيئين، بمعنى أن تحقق الحب الكامل في القلب واستيلاؤه على القلب تتفاوت النفوس فيه ولا شك. قال وإنما يحصل ذلك بشيء، يعني تحقيق الحب العظيم بشيء، أحدهما قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب، فأحد أسباب ضعف حبه قوة حب الدنيا، وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنسه بالله عز وجل. أيضا هذا صحيح، التعلق بالدنيا يؤثر على القرب من الله سبحانه وتعالى، لكن ما المراد بالتعلق بالدنيا؟ وهذا أيضا ذكرناه كثيرا حينما تكلمنا عن الدنيا وتكلمنا عن المال وتكلمنا عن الأشياء الفطرية، سواء في الحب وفي ما وضع الله عز وجل في النفوس من حب المال. هذه أمور ينبغي أن أن أن أن أن أن يكون المسلم فيها على فقه. قلنا إن الحب عمل قلبي، وكذلك أيضا ما يقابله من ضده لابد أن يكون قلبيا. فالتعلق بالدنيا المراد به التعلق القلبي، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالزهد أيضا كما قلنا عمل قلبي، وسبق الكلام عن الزهد كما تعلمون. فحب الدنيا المراد به منزلة الدنيا عند العبد في قلبه، أما تحصيل الدنيا ووفرة المال وكذلك أيضا ما ينسب إلى الدنيا من الجاه والمال والبنون وإلى آخره، هذه أمور الأمر فيها تفصيل، لأن المال مثلا تحصيله وحصول العبد عليه ليس بالضرورة أن يكون متنافيا مع الحب، لأن ذكرنا كثيرا أن المال له منزلة في الدين، والمال الله عز وجل جعله قرين النفس، وجعل وحينما طلب من المؤمنين الجهاد قال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فالحصول على المال والاستكثار من المال في باب أن يصرف في وجهه وأن تبتغى به مراضي الله عز وجل ليس تعلقا بالدنيا. ومثله البنون ومثله الزوجات ومثله كل ما وضع الله عز وجل في فطر الناس وفي جبلاتهم أنهم يتعلقون به. فإذا لابد أن نفرق بين الشيء الجبلي والشيء الفطري وبين ما يزيد عن ذلك، كما نفرق أيضا بين توظيف الدنيا فيما أمر الله عز وجل من حيث إنها مزرعة للآخرة. فحينما يكون المسلم عارفا وظيفته في الدنيا سواء يتعلق بالمال يتعلق بالبنين ويتعلق بكل أمور الدنيا ووظفها فيما أراد الله عز وجل فإنها سبيل للرفعة في الآخرة، على حد قوله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح لرجل الصالح ونحو ذلك من النصوص التي جاءت في وكذلك في, في, في, في فضل المال والإنفاق في سبيل الله، ومثل الآيات التي تجعل مثلا الظرف في الأرض قليلا للجهاد في قوله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى حينما خفف على المؤمنين في قيام الليل، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فسموه ابتغاء فضل الله، وابتغاء فضل الله معلوم أنه على سبيل المدح وعلى سبيل الامتنان مما يدل على مشروعيته. فإذا حينما تكلم عن الدنيا والتعلق بالدنيا المراد بها التعلق القلبي، أما إذا كان الإنسان فتح الله عليه عز وجل دنياه وبسط عليه في الدنيا ثم أنفقها في وجوه الخير وعرف حق الله عز وجل فيها فإنه يترقى بذلك الدرجة ويزداد حبا لله عز وجل. فينبغي أن نفرق بين هذا وبين هذا، وإن كان الشيخ يريد ذلك لكن نحن ننبه إليه، لأنه قد يكون الشيخ اكتفى بما سبق من الحديث عنه في حينما تكلم عن الدنيا. قال أحدهما قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب، فأحد أسباب ضعف حبه قوة حب الدنيا. إذن ينبغي أن نفهم أن الأمر قلبي الآن. فإذا كان فعلا الدنيا في قلبه بحيث إنه يحب فيها ويبغض ويوالي ويعادي وتصرفه عن عن عن عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن ابتغاء مراضيه على حد قوله عز وجل في بعض المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده بما كانوا يكذبون. هذا هو الخوف. فلا تعجبك ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا فإذا كان على هذا النحو هذا هو المذموم. ولهذا كان في صفات المنافقين أنهم يقبضون أيديهم بينما المؤمنون يسارعون في الخيرات، وأيضا وهم لها سابقون كما والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم أنهم لربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذا هو الفرق بين الفريقين. قال: وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنسه بالله. والدنيا والآخرة ضرتان على النحو الذي ذكرنا، وإلا في جانب آخر تكون الدنيا مزرعة للآخرة، والدنيا هي دار العمل ودار التقرب لله عز وجل، ومن أحسن فيها يجد حصاده في الآخرة. قال: وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر والانقياد إليهما بزمام الخوف والرجاء. هذا صحيح، سبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد، وذكرنا معنى الزهد فيما سبق، وهو أن الإنسان وذكرنا أن الزهد عمل قلبي وهو موقع الدنيا من القلب وموقع المال من القلب، أما مجرد تحصيله وصرفه فيما أمر الله عز وجل فهذا ليس له علاقة بالزهد ولا يتنافى مع الزهد المحمود أو الزهد المطلوب. قال: وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر والانقياد لما بالزمام الخوف والرجاء. وهذا صحيح، ولهذا لاحظوا أنه كما قلنا لكم أن الحب وحده هو جزء من العبادة، ولهذا احتاج الشيخ أن يذكر الصبر ويذكر الخوف ويذكر الرجاء، لأن فعلا لا بد من كل هذه في سبيل أن يسلم للعبد إيمانه وتصح عبادته. قال: وما ذكرناه في المقامات كالتوبة والصبر والشكر والزهد والخوف وغير ذلك، بمعنى أنه هذه كلها سبق الحديث عنها، وهي لابد منها كلها مجتمعة ليحقق العبد العبادة الصحيحة والإيمان الصالح الخالص. نعم. السبب الثاني لقوة المحبة معرفة الله تعالى، فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة، ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا الذكر الصافي والذكر الدائم والتشمير في الطلب والاستدلال عليها بأفعاله سبحانه، وأقل أفعاله الأرض وما عليها بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السماوات. والشمس على ما يرى من صغر حجمها مثل الأرض 160 مرة، فانظر إلى صغر الأرض بالإضافة إليها، ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذي هي مركوزة فيه وهي في السماء الرابعة، والسماء الرابعة صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها من السماوات، ثم السماوات السبع في الكرسي كالحلقة ملقاة في فلات، والكرسي في العرش كذلك إلى آخره. قال: السبب الثاني لقوة المحبة معرفة الله تعالى، بمعنى أن قوة المحبة تكون بالسبب الأول بقطع العلائق عن الدنيا على النحو الذي ذكرنا. النوع الثاني كما قال الشيخ معرفة الله تعالى، وقلنا أن المراد هو الإيمان بالله وليس مجرد المعرفة، لأن أحيانا مجرد المعرفة قد لا تؤدي إلى المطلوب، ولهذا قلنا أن هذا المصطلح أغرق فيه قوم ولم يكونوا على مستضئين بالكتاب والسنة، وإن كان جزء منه صحيح العلم بالله عز وجل ومن كان بالله يعرف كان منه أخوف، لكنه على حد، لكن هم أغرقوا بحيث إنهم جعلوا عليه مدار كل شيء، بينما المعرفة وحدها لا تكفي، وإنما الحقيقة هو الإيمان بالمصطلح الشرعي بمصطلح الكتاب والسنة هذا هو الميزان, وهو الذي تظهر فيه أنواع العبادة الأخرى من المحبة والخوف والرجاء إلى آخره. فقوة المحبة هو الإيمان بالله, والإيمان بالله هو الذي أيضا تقود إليه كذلك ما ذكر شيخ من الآيات, فقال فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة, ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا الفكر الصافي. الحقيقة أن الذي يوصل إلى المحبة وكذلك مقويات الإيمان, لا شك أن الفكر صحيح, التفكر صحيح, والذكر صحيح, لكن الحقيقة الذي يجب أن يقال هو التزام السنة, التزام السنة والاستقامة على أمر الله في كل ما أمر ونهى, وأكبر ذلك طبعا التحقيق أركان الإيمان وأركان الإسلام, من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر, وكذلك التحقيق القيام بالصلاة والزكاة والصيام والحج وتحقق الشهادتين, لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, كلها لا بد منها, والإتيان بالصلاة على وجهها, إقامة الصلاة وليس مجرد الصلاة, فالله عز وجل مدح المقيمين للصلاة, وإقامة الصلاة لا تكون إلا بالحرص على استيفاء أركانها وواجباتها وسننها وشروطها وأدابها بطمأنينتها بأذكارها إلى آخره, هذه كلها لا بد منها, وليس مجرد يعني لأن ذكر الشيخ هنا يعني كان يفهم منه أن مجرد المطلوب هو الفكر الصافي والذكر الدائم والتشبير في الطلب, هذه إجماليات, ومع الأسف أن كثيرا ما يذكرون هذا, لكنهم لا يعني وإن كانوا يريدون قد يكونوا يريدون ما نقول, لكن كان ينبغي أن هو الذي يركز عليه من حيث اتباع السنة والتزام السنة, وبخاصة فيما يتعلق بالأوامر والنواهي, سواء الصلاة, الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين, الزكاة لمن وجبت عليه, الحج إذا المستطيع, الصيام, وكل المطلوبات الشرعية, اجتناب المحرمات من الزنا والربا والغيبة والنميمة وشرب الخمر والسرقة وأكل الناس بالباطل وشهادة الزور إلى في أشياء كثيرة, كل مجموع ذلك لابد أن يتحقق. إذا اجتهد العبد في مثل هذا ظهر عليه حتة الحب, وظهر عليه سائر أنواع العبادة, وتحقق عنده الخوف, وتحقق عنده الرجاء, وتحقق عنده الحب والمحبة إلى آخره. لكن مع الأسف أن الذي يطلق في كتب الأخلاق هو الفكر والذكر, هذا طيب وهو مطلوب, وله أدلة من القرآن, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فلا شك أن التفكر حق ومطلوب وعلى ما سوف يبسط الشيخ, لكن أيضا لا ينبغي أن الأهم وقبل التفكر هو تحقيق مطلوبات الشرع, ولهذا الانحرافات الموجودة في التصوف الأخير تجده يجتهدون في أنواع من الأذكار, حتى بدعيات أذكار, بينما يقصروا في الأساسيات, بل حتى ما أحيانا بعض الذين ينسبون إلى الولاية أو ينسبون إلى الصلاح أو ينسبون إلى الأخير لا يكادون يصلوا, لا يصلوا لا في الجماعة ولا معروف ولا ينهون عن المنكر ولا يربون أولادهم على التربية الصحيحة, بل لعلهم ينقطعون في الصحارى وفي الخلوات يقولون هذا هو التعب, هذا غير صحيح. الإسلام ليس هو هذا, الإسلام مجموع الأوامر والنواهي, والإسلام فيه المعروف ونهي عن المنكر, وفيه تربية, وفيه صلاة, وفيه زكاة, وفيه صلاة الجماعة, وفيه حقوق للناس, حقوق للجيران, حقوق الأقارب, مناصحة لولاة الأمور, مناصحة للعلماء, مناصحة لكل مقصر بطرقها وآدابها وحكمها وأحكامها وحكمتها. لكن مع الأسف أن الكتب التي تتحدث عن الأخلاق والسلوك أنها تركز على جوانب هي صحيحة, لكن مع الأسف أنها أعطيت إما أن تكون بحيث صارت هي أخذت حيزا أكبر مما أدى للانحراف, وهذا هو الذي ينبغي أن يلاحظ, وإنما لابد من التوازنات في كل المطلوبات الشرعية, لكل أمر شرعي مقامه ومنزلته من الدين ورتبته ومرتبته. فالصلاة من أهم فرائض وعمود الدين, لابد أن تعطى حجمها, الزكاة كذلك، الصيام، الصلاة، الحج، تحقيق التوحيد، الشهادتين، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها لها مراتبها من الدين، فلا بد أن تؤدى على مواقعها وعلى مراتبها، ولا يطغى نوع على نوع، ولأن طغيانه يؤدي إما الانحراف ويؤدي البدع ويؤدي إلى إهمال أساسيات في الدين، كما هو ملاحظ في في في في في كثير من من من من من مثل هذه التوجهات. لكن ما ذكره كما قلنا هو صحيح، لكن لابد أن يضاف إليه ما ذكرنا. قال: ولا يصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا الفكر الصافي والذكر الدائم والتشمير في الطلب والاستدلال عليها بأفعاله سبحانه. معنى المقصود بأفعاله هنا بآياته ومخلوقاته، يعني أفعاله، من أفعاله آثار آياته ومخلوقاته من الخلق، خلق السماوات والأرض، ولهذا سوف يطيل الشيخ وقد لا نحتاج إلى أن نقرأه كله. وأقل أفعاله الأرض وما عليها، أفعال الله عز وجل معنى مخلوقاته، بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السماوات والشمس، وجعل لعباده من القدرة على إدراك كثير منها، وإلا يستطيع أن يحيطون بها، ولا لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وقال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأمرنا بالتفكر في آياته ومخلوقاته، والتفكير فيها لا ينقطع ولا ينتهي، وكل على قدره يأخذ من هذه الآيات، العالم يأخذ، الأعراب في صحرائه يأخذ، العام في بساطته يأخذ، طالب العلم، أنصاف العلماء، العلماء الكبار، كل وعلى تخصصاتهم، لا تنقضي عجائب الله عز وجل في مخلوقاته، في السماوات، في الأراضين، في الشمس، في النجوم، في ولهذا كان القرآن يأمر بالتدبر بآيات الله بشكل عجيب، وهي محل تدبر ولا تنتهي. ولا شك أن المقصود بالتدبر هو ما يورثه في القلب من حب لله عز وجل وخضوع له وانقياد وإيمان وطاعة. ثم ذكر الشيخ أخذ يطيل، قد لا نحتاج إلى أن نقف عندها، ذكر الشمس وذكر الآدمي المخلوق التراب وجزء من الأرض، ثم ذكر النحل وطريقة عملها، وفصل تفصيلات دقيقة قد لا نحتاج إلى أن نقف عندها. اللهم إلا إذا كنا نقرأها قراءة، اقرأها قراءة ولا يحتاج أن نعلق عليها. نعم. ثم انظر إلى الآدمي المخلوق من التراب الذي هو جزء من الأرض، وإلى سائر الحيوانات، وإلى صغره بالإضافة إلى الأرض، وأصغر ما تعرفه من الحيوانات البعوض، فانظر فيه بعقل حاضر كيف خلقه الله عز وجل على شكل الفيل الذي هو أعظم الحيوانات، وزاده الجناحين، وانظر كيف شق سمعه وبصره، وخلق في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته، ودبره في سائر أحواله من القوى الجاذبة والدافعة والهاضمة، وانظر كيف خلق له الطيران يطير إذا طلب، وجعل له خرطوما محددا يمس به الدم، وانظر إلى النحل في تناولها الأزهار من الأنوار، واحترازها عن الأقدار، وطاعتها إلى كبيرها، حتى إنه يقتل كل ما ورد عليه وقد أكل مستقذرا، وإلى اختيارها الشكل المسدسة، فلا تبني بيتا مربعا ولا مستديرا ولا مخمسا، بل مسدسا لخاصيته بالشكل المسدس، فإنه أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يقرب منه. فإنها أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يقرب منه. لا فإن أوسع، فإن سيأتي الكلام عليه، فإن اقرأ كما تذكر، فإن أوسع، سيأتي الكلام عليه رجل، اقرأ بس. فإن أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يقرب منهم، فإن المربع تخرج منه الزوايا ضائعة، ثم لو بناها مستديرا لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة، فإن الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصة، فلا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير، ثم تتراص الجملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلى المسدس، فانظر كيف ألهمه الله على ذلك، على كيف ألهمه الله تعالى ذلك على صغر حجمه وضعفه، فاعتبر بهذه اللمعة اليسيرة من المحقرات الحيوانات، فانظر في هذا وأشباهه تزداد المحبة به فتزداد المحبة، تزداد المعرفة به فتزداد المعرفة به فتزداد المحبة. نعم، فهو أراد أن يذكر بعض المخلوقات وبخاصة الصغار المخلوقات كالبعوض والنحل، ومما يزيد العبد إيمانا ويقينا، فإذا زاد إيمانه لا شك تزداد محبته لله عز وجل. ووقف عند الشكل المسدس الذي تبني به النحل عسلها وخلاياها، وطبعا يقول أوسع الأشكال وأحواها مستدير، وهذا صحيح لأنه ما في زوايا، أحواها أكبرها لكنه هو فهو أوسع، فهو ما في زوايا، لكن المستدير إذا وضع دائرة بجنب دائرة يبقى بينهما فراغ، بينما المسدس إذا وضعت في بجانب بعضها لا يبقى فراغات، بينما لو وضعت 4-5 دوائر متجاورة متلاصقة مع بعضها يبقى فيها فراغات. هذا مراد الشيخ، فإنه يقول فلو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة، فإن الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراص، هذا مراده، وإلا المستدير بذاته أوسع من، لأن ليس فيه زوايا، أوسع من المسدس. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.